الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان المار أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا. ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويرد المار بين يديه ولو بدفعه. يسن عند الحنابلة للمصلي أن يرد المار بين يديه، فإن أبى أن يرجع دفعه ولو بشدة، فإن أصر فله قتاله ولو اضطر إلى المشي قليلا. ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. أخرجه مسلم. وعند مسلم أيضا: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي لفظ في الصحيحين: فإن أراد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. فالحنابلة يرون أنه يسن أن يرد المار بين يديه. والقول الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجب رد المار بين يديه، يجب على المصلي أن يرد المار بين يديه. ذكر هذه الرواية المرداوي في الإنصاف. واختار الوجوب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. ومما يدل على الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فليدفعه. فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ومما يقوي الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أبى فليقاتله. أصل مقاتلة المسلم للمسلم ما حكمها؟ حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن ما المراد بالمقاتلة هنا في الحديث؟ الدفع بشدة، لا القتال الذي يكون بالسلاح، فإن مقاتلة كل شيء بحسبه. والمقصود أن القول الثاني في المسألة أنه يجب عليه رد المار بين يديه. قوله في الحديث: فإنما هو شيطان، وفي لفظ: فإن معه القرين، يعني أن الشيطان هو الذي يأمره بأن يمر بين يدي المصلي، لأن المرور بين يدي المصلي محرم. قال بعد ذلك: ويحرم المرور بين يدي المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة. يحرم المرور بين يدي المصلي وسترته، هذا واضح. إذا كان المصلي سترة يحرم على المار أن يمر بينه وبين سترته. وهذا يدل له حديث أبي جهيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. والحديث رواه البخاري ومسلم. وكذا يحرم المرور بين يدي المصلي إن لم تكن له سترة، لكن يمر بينه وبين موضع سجوده، هذا أيضا يحرم. طيب كم المسافة؟ قدروها بثلاثة أذرع، يعني من قدميه إلى موضع سجوده قريب من ثلاثة أذرع. فإذا أراد شخص أن يمر بين يدي هذا المصلي والمصلي ليس له سترة، يقال تمر بعد موضع سجوده قريب من ثلاثة أذرع من قدميه إلى موضع السجود. الذراع قريب من نصف المتر، فإذا مر ما بعد أو ما بين قدمي المصلي إلى نصف متر فإنه لا يكون حرج عليه في ذلك. التقدير بثلاثة أذرع سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الكلام على السترة، كم يجعل بينه وبين سترته، لكن أخذه بعض أهل العلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة كما في البخاري. فقد ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام جعل بينه وبين الجدار قريبا من ثلاثة أذرع. قال وله قتل حية وعقرب. نعم، وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، ولا يكره السلام على المصلي، وله رد. هذا الآن يذكر المصلي رحمه، يذكر المؤلف رحمه الله ما يباح للمصلي، يذكر ما يباح للمصلي. فمما يباح له أن يقتل الحية والعقرب والقملة، والإباحة هنا يراد بها رفع الحرج، فلا ينافي أن يكون ذلك مستحبا ومشروعا. فللمصلي أن يقتل الحية والعقرب، بل يسن له أن يقتل الحية والعقرب في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، خرجه أبو داود. فهذا أمر، وأقل ما يقال في الأمر أنه للاستحباب، لكن إنما قال المؤلف له، كلمة له عند الفقهاء يراد بها الإباحة، يعني أنه لا حرج عليه في ذلك. وقوله في الحديث الأسودان، هذا يطلق على الحية والعقرب على أي لون كان، كما يفيده كلام أهل اللغة، فلا يتوهم من قرأ هذا الحديث أن المراد الحية السوداء والعقرب السوداء فقط، بل الحكم يعم كل حية وعقرب. وبناء على هذا فنقول يسن له أن يقتل الحية والعقرب في الصلاة، لكن لو هجمت عليه الحية أو العقرب فحينئذ يجب عليه أن يقتلها دفاعا عن نفسه. واضح؟ لو هجمت عليه وجب القتل، إذا لم تهجم عليه فيستحب القتل، لكن هذا كله إذا كان سيتحرك حركة يسيرة. أما لو اقتضى الأمر الحركة الكثيرة فيقطع الصلاة ويقتل هذه الحية والعقرب ثم يستأنف صلاته. قال وقملة، يعني له أيضا أن يقتل القملة، والقملة حشرة معروفة تتولد في الشعر أو في الثياب ويحصل منها قرص للجلد وامتصاص للدم، فهذه لو قتلها المصلي فلا حرج عليه، لأن هذا عمل يسير لا يضر أو لا يبطل الصلاة. لكن لو أن هذه القملة أشغلته فما حكم قتلها؟ إذا كان هذا القمل لم يشغله نقول يباح له القتل، لأن حركة يسيرة لا تؤثر على الصلاة. لكن لو أنها أشغلته بقرصها ونحوه فحينئذ يستحب قتلها، يستحب قتلها لأجل أن ينصرف إلى صلاته ويقبل على صلاته. قال: وتعديل ثوب وعمامة، أيضا يباح له أن يعدل ثوبه وعمامته، يعني بالشيء اليسير. وهذا يدل له ما روى الإمام مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن وائلا رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه، فحصل هذا التعديل للثوب أو الالتحاف بالثوب بعد تكبيره. قال: وحمل شيء ووضعه، وحمل شيء ووضعه، يعني أن هذا أيضا مباح ما دام يسيرا. ويدل له حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب رضي الله عنهما ابنة أبي العاص بن الربيع، فكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فهذا عمل يسير غير متتابع فلا حرج فيه، خاصة مع ما فيه من تأنيس هذا الصغير واللطف به. قال: وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، يباح للمصلي أن يشير بيده أو بوجهه أو بعينه عند الحاجة، وذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، يعني مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا الحديث، فهذا فيه الإشارة في الصلاة، فدل على أن الإشارة في الصلاة عند الحاجة لا بأس بها. أيضا جاءت الإشارة بالرأس من فعل عائشة رضي الله عنها، ففي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في صلاة الكسوف لما دخلت على أختها عائشة رضي الله عنها حين كسفت الشمس والناس قيام وعائشة رضي الله عنها قائمة تصلي، قالت أسماء رضي الله عنها: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، هذه إشارة الآن في الصلاة، فقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ قالت برأسها: النعم. أشارت عائشة رضي الله عنها برأسها النعم، ولاحظ إشارة يفهم منها المراد، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. الحديث مخرج في الصحيحين. نحو هذه الأعمال التي ذكرها المؤلف كله مباح ما دام عملا يسيرا، كما لو حك شيئا من جسده فهذا لا يضره. أيضا مما يذكر هنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب لعائشة وهو يصلي، فعند أبي داود من حديثها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه، وذكر أن الباب كان في القبلة. نعم. ولا يكره السلام على المصلي وله رد بالإشارة، ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، وإن أبه إذا ارتج عليه، أحسن الله إليك، إذا ارتج عليه. نعم. إذا ارتج عليه أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. قال: ولا يكره السلام على المصلي. هذا من الفقهاء رحمهم الله إذا تكلموا عن المكروهات وعن المباحات يوردون بعض المسائل التي قد يتوهم أنها مكروهة أو أنها لا تجوز للمصلي، وهذا يشير والله أعلم إلى وجود خلاف في المسألة، فإنهم لا يقولون لا يكره كذا إلا ويوجد قول في المسألة بالكراهة، قال لا يكره السلام على المصلي. دليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهو يصلي لم ينكر عليهم، ويدل لهذا ما عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. قال وبسط جعفر بن عون يعني أحد رواة السند كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، يعني هكذا جعل بطنه إلى أسفل وظهره إلى فوق. قال بعض أهل العلم كأنه يسلم، فهذا فيه رد السلام من قبل المصلي بالإشارة، يعني أن يشير بكفه. ثم قال المؤلف وله رده بالإشارة، يعني أيضا للمصلي إذا سلم عليه أن يرد السلام بالإشارة، وتكون الإشارة بالكف كما تقدم في حديث ابن عمر الآنف. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه يرد السلام بالإشارة بالإصبع في حديث صهيب رضي الله عنه أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، قال ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه، خرجه أبو داود. طيب إذا رد المصلي السلام بلفظه، لو سلم عليه وهو يصلي فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الحكم؟ نعم تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه خطاب، وهذا يعد من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. بل جاء هذا أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، يعني هذا كان في أول الأمر يجوز للمصلي أن يرد لفظا. قال فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلا، رواه أبو داود. علم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب على المصلي أن يرد السلام، من أين أخذنا هذا؟ من قوله وله، ولا لا؟ مش عبارة عندك شيء؟ ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة. وله رده، نفهم من قوله وله رده يعني أنه يباح له لكن لا يجب عليه، يعني لا يجب عليه أن يرد إشارة، ولا يجب عليه أيضا أن يرد في نفسه، بل هذا مستحب لما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام. لكن لو أنه رد بعد ما يسلم من الصلاة فهذا قد جاء في السنة أيضا، يعني إما أن يرد إشارة وإما أن يرد بعد ما يسلم من هذه الصلاة. هذا يدل له حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، قال فأخذني ما قدم وما حدث، يعني يرى أن هذا أمر عظيم، كيف أسلم عليه ما يرد علي؟ هل فعلت شيئا؟ قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. يعني نسخ الأمر السابق أو الحكم السابق أنه كان يجوز أن يرد المصلي بلفظه، نسخ هذا الحكم. وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. قال: فرد علي السلام. متى هذا؟ رد عليه بعد ما سلم من الصلاة، أخرجه أبو داود. قال رحمه الله: ويفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط. يعني يباح عند الحنابلة للمصلي أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه. يعني إذا التبست عليه القراءة، فيباح حينئذ أن يلقن الإمام القراءة، كما لو وقف الإمام فنسي الآية أو أسقط آية انتقل لما بعدها أو نحو ذلك. بل قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: حتى اللحن الذي لا يحيل المعنى فهو يعد غلطا، فإنه يفتح عليه فيه. الدليل لهذه المسألة ما روى أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ ما منعك أن تفتح علي؟ وهذا في منقبة عظيمة لأبي رضي الله عنه، فإنه أقرأ الصحابة كما جاء في الحديث: أقرأكم أبي. قال الحافظ في التلخيص أيضا: وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي رضي الله عنه: إذا استطعمك الإمام فأطعمه. إذا استطعمك الإمام فأطعمه، الإمام هو يقرأ إذا التبست عليه القراءة أو توقف، فكأنه يقول لمن خلفه: افتح علي. فهذا مشروع، إلا أن المؤلف يقول يباح. واضح الحكم؟ يباح لمن خلف الإمام أن يفتح عليه، لكنه يجب الفتح على الإمام متى؟ في الفاتحة. لو أن الإمام أخطأ في الفاتحة خطأ يحيل المعنى، اللحن يحيل المعنى، أو أنه أسقط آية أو كلمة أو حرفا، فهنا يجب على من خلفه أن يفتح عليه، لأن الفاتحة ركن ولا تصح إلا بالإتيان بها صحيحة. وأيضا يقال في المسألة الأولى، يعني الفتح عليه في غير الفاتحة، أن الأقرب أنه يستحب، وليس كما قال المؤلف رحمه الله أنه يباح، لما ورد في الحديث في ذلك. قال: وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة. يعني إذا عرض للمصلي أمر في الصلاة، كما لو استأذن عليه شخص أو سهى الإمام، فإنه يسبح الرجل، وأما المرأة فإنها تصفق. دليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، خرجه البخاري. وفي لفظ لمسلم: إنما التصفيح للنساء. هنا فرق في الحكم بين المرأة والرجل. ما سبب التفريق؟ أن صوت المرأة يخشى منه الفتنة، خاصة إذا كانت المرأة تصلي مع الرجال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. صوت المرأة في أصله فيه رقة وليونة، فربما حصلت الفتنة للرجال، وتلحظ أن هذا في أداء العبادة، وفي مكان هو من أفضل الأماكن وهو المسجد، ومع ذلك نهيت المرأة أن تتكلم، فهذا يدلك على أن الشريعة جاءت بسد كل طريق إلى الفتنة. فإذا كان هذا في بيت الله وفي أثناء أداء هذه العبادة، فكيف يكون الأمر في غير ذلك؟ إذن الأصل أن المرأة لا تخاطب الرجل إلا عند الحاجة، فإذا احتاجت خاطبته بقدر الحاجة أيضا، يعني لا تتوسع في الكلام، إذا كان يكفي دقيقة لا تتكلم معه بدقيقتين أو ثلاث، تتكلم معه بقدر الحاجة، وأيضا تحرص على أن يكون كلامها من غير خضوع في القول، كما قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخطاب لمن؟ لأمهات المؤمنين، فغيرهن من باب أولى. قال: وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه، وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه، يقال بصاق ويقال بزاق، وبساق يعني بالزاي أو بالسين، المعنى واحد. إذا احتاج إلى البصاق وهو في الصلاة فإنه يبصق عن يساره ولا يبصق أمامه ولا يبصق عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره تحت قدمه، هذا كله إذا كان خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد فقد جاء في الحديث أن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وهذا لما كان الناس يصلون على التراب، أما اليوم فتغيرت الأمور وأغنى الله عز وجل الناس بهذه المناديل التي يمكن الإنسان أن يبصق فيها ويحصل بذلك مقصوده. الدليل لهذه المسألة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا، يعني إذا لم يجد منديل يبصق فيه يبصق في طرف ثوبه أو في طرف شماغه ولا يبصق قبل وجهه، فإن الله جل وعلا قبل وجهه. أيضا جاء في الصحيحين: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال: وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا. قرأت هذا؟ نعم؟ طيب تفضل. وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل، ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدن منها، وينحرف عنها يسيرا بفعله صلى الله عليه وسلم، وإن تعذر خط خطا، وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، فإذا لم تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب. قال: تكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة، يعني تكره صلاة الإمام والمنفرد إلى غير سترة، والمذهب أنها تسن صلاتهما إلى سترة مع القدرة عليها لثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سترة من جهة فعله، وأيضا ثبوت السنة القولية في ذلك. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. أخرجه أبو داود. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى الحربة وصلى إلى العنزة وهي الحربة الصغيرة وغير ذلك. والحكمة من السترة قالوا إنها تمنع نقصان صلاة المرء أو بطلانها إذا مر أحد من ورائها. وأيضا قالوا إنها تحجب نظر المصلي، ولا سيما إذا كانت هذه السترة شاخصة فإنها تحجب نظره إلى ما ورائها. وأيضا ما في ذلك من امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأن اتخاذ السترة في الصلاة سنة هذا قول جماهير الفقهاء، فنحتاج إلى صارف في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فيحتاج الجمهور إلى صارف. قالوا الصارف ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. الحديث الشاهد منه قوله: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، يدل على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره وقد لا يصلي إلى شيء يستره. قالوا: لأن مثل هذه الصيغة لا تدل على أن كل الناس يصلون إلى سترة، بل تدل على أن بعضا يصلي إلى سترة والبعض الآخر لا يصلي إليها. أيضا قالوا: من الأدلة على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها بأصحابه إلى غير جدار. قال الشافعي رحمه الله فيما نقله النووي عنه في الخلاصة قال: أي إلى غير سترة، وإن كان النووي يناقش هذا. أيضا مما يدل لهذا ما عند أبي داود من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة. قال: فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة. وهذا الحديث مختلف في ثبوته، لكن قال النووي رحمه الله في الخلاصة إسناده حسن. والقول الثاني في المسألة أنها واجبة، وهو الأحوط، أن المصلي ينبغي له أن يحرص في صلاته أن يكون إلى سترة. والمخاطب بهذا الإمام والمنفرد كما لا يخفى، فإن المأموم سترة الإمام سترة له. قال: من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحم. يعني أن السترة هي ما يستتر به المصلي من جدار أو شيء شاخص أمامه كالحربة أو العنزة أو نحو ذلك، حامل مصاحف مثلا أو دولاب أو نحوها، كل هذا يحصل به المقصود. لكن يسن أن تكون، يعني أن يكون ارتفاع هذا الشاخص أن يكون مثل آخرة الرحل. آخرة الرحل قريب من ثلثي ذراع، وعرفنا أن الذراع قريب من نصف المتر، فيكون ثلثي الذراع كم؟ نعم ثلثي الذراع، الذراع قلنا قريب من نصف المتر، ثلثي الذراع كم يكون من سنتي؟ لابد نحول المقاييس هذه إلى أشياء معمول بها. الذي يظهر والله أعلم قريب من 33 سنتي ولا لا؟ قريب من هذا. فحينئذ إذا كان هذا الشخص الذي يصلي إليه مثل آخرة الرحل فإنه يكون قد حصلت بذلك السنة. دليل ذلك حديث موسى ابن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. خرجه مسلم. الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ويركب عليه الراكب، وآخرة الرحل هي الخشبة التي تكون في خلف هذا الرحل ويستند إليها الراكب بظهره. هذا فيما يتعلق بالارتفاع، لكن ما هو المجزئ في الغلظ للسترة؟ ذكر الحنابلة رحمهم الله أنه لا حد في ذلك من جهة غلظها ومن جهة دقتها، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى العنزة والعنزة حربة صغيرة، بل بعضهم بعض الفقهاء قال حتى لو كان سهما يعني دقيق ينصب بين يديه هذا يكفي. وأيضا من جهة الغلظ قالوا إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الدابة يعني وهي معترضة بين يديه، فكل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. قال ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، والحديث تقدم معنا أنه عند أبي داود. لكن كم قدر القرب؟ نرجع إلى ما مر معنا من حديث ابن عمر في الصحيح أنه يجعل بينه وبين السترة كم؟ 3 أذرع قريب من المتر والنصف. قال وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم. يستحب عند الحنابلة أن ينحرف عن السترة يسيرا إما يمينا أو يسارا، هي تكون أمامه لكن لا يصمد إليها. ودليلهم على هذا ما روى أبو داود من حديث المقداد رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. لكن الحديث قال عنه النووي رحمه الله ضعفه الحفاظ وضعفه أيضا الألباني، وبناء على هذا فإن ما ذكره الحنابلة غير مسلم لضعف الحديث الوارد. قال وإن تعذر خط خطا يعني إذا لم يجد المصلي شاخصا يصلي إليه فإنه يصلي إلى خط، وهذا متصور فيما إذا كان يصلي على التراب فإنه يخط خطا بين يديه. قالوا سواء أكان الخط على شكل هلال أو كان خطا مستقيما. والدليل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود. وهذا الحديث أيضا مختلف في ثبوته، ذكر النووي في الخلاصة أنه ضعيف لاضطرابه، لكن رد ذلك الحافظ بن حجر في البلوغ فقال ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، وصححه أيضا الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، ونقل عن الإمام أحمد وعلي بن المديني صحة هذا الحديث. قال: وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، يعني إذا صلى إلى سترة ومر شيء سواء آدمي أو غيره من وراء السترة فإن هذا لا يضره لما تقدم من الأحاديث. قال: فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته.